تبارك وتعالى في الكتاب الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى من حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. خاطب السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. كان الكلام أمس الماضي على تأويل قول الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليه بوكيل. فقد ذكر أن القرآن المكي بني أول ما بني بأمر العقيدة لأن المشركين ما عرفوا أن الله تعالى هو المستحق أن يعبد وحده وعرفوا وجود الله وعرفوا الله وأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. نقطة هامة كلهم يعبد الله ويعبد غير الله. نقطة أخرى جماعة منهم يعتقدون أن الملائكة بنات الله. نقطة أخرى جماعة منهم ينكرون البعث. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وغير ذلك من العقائد الباطلة التي كانوا عليها. الأمر الذي اقتضى أن يبعث الله تعالى نبيا عربيا قرشيا يجدد للبشرية جمعاء دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فبعث الله تعالى هذا النبي عليه الصلاة والسلام ليزيل هذه الترهات ويدعو الخلق إلى عبادة رب البريات لا إله إلا هو وليعلموا يقينا أن غير الله تعالى لا يستحق أن يعبد وإنما المستحق أن يعبد هو الله وحده. وكل ما يسمى عبادة وكل ما يسمى طاعة وكل ما كان قربة لله تعالى فلا يجوز أن تصرف هذه القربة وهذه الطاعة وهذه العبادة لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. هذه قضية العرب، غير العرب ضم. وأربع حال، منهم من يعبد الفرد، منهم من يعبد البقر، منهم من يعبد ويعبد ويعبد ولا يوجد شيء إلا وهو يعبد من دون الله إلى يومنا هذا. ولو أخذت وذهبت إلى بعض البلاد الآسيوية، وبلادنا من آسيا، قارة آسيا، لو ذهب ووجد ما عليه الهندوس، ما عليه البوذيون، ما عليه بعض الطوائف الجينيون وغيرهم، والله كما قلت لك آنفا يعبدون الفرج، يصورون فرج الرجل، فرج المرأة، ويأتون بالماء والحليب، ويأتون بالشراب، ويضعونه في فرج الرجل وفرج المرأة، ويتلقون هذا ويشربونه. قالوا لأن الفرج مصدر العطاء، وما دام أن الفرج مصدر العطاء، وأن الولد إنما يكون مما يخرج من قبل الرجل ومن قبل من فرج المرأة، إذا هذا يستحق بالفرج. عبد البقر لأنها تجر الحليب وتعطي الخير، عبدوا وعبدوا وعبدوا وما إلى ذلك. ولهذا اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يبعث هذا النبي الكريم، لأن الله جل وعلا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعث الله تعالى هذا النبي الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، ليدعو البشرية إلى أن يخش الله بالعباد. يا إخوان، دعونا نتصارع، دعونا نتصارع. كل ما يسمى عبادة، ركوع، سجود، انحناء، دعاء، استغاثة، ذبح، نذر، كل ما طلبه الله منا تعبدنا الله به. طلبه الله من العباد لأن الله جل وعلا يريده، وما دام أن الله تعالى مريدا لهذا الأمر، هذا الأمر الذي أراده الله وطلبه من العباد، لأنه خلق العباد بالطاعة، والعبادة حرام على العبد، بل إن من الشرك أن يأخذ المرء هذا الشيء ويفعله لغير الله. القضية هامة والله، قضية هامة جدا جدا، وهي أساس كل شيء. بعثة الرسل إنما كانت لهذا الغرض، أن كل ما يسمى عبادة ارتضاها الله وطلبها الله جل وعلا من عباده لا يجوز أن تفعل لغير الله تبارك وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحمي حمى التوحيد، يأتي إليه رجل ويقول: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، أنا نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة اسم موضع قريب من ينبغي. فسأل رسول الله: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ الجاهلية كانوا يعتادون الاجتماع في بوانة، ولهذا ذهبت إلى هذا الموضع لتذبح؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هناك ما كان يعبد، الجاهلية يتجمعون هنالك ويعبدون شجر أو حجر أو شيء كاللا والعزة وغيرها. قالوا: لا. فلما تأكد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا وثن هنالك يعبد، وأنه لا يوجد عيد مجتمع يجتمعون في كل عام أو شهر أو أسبوع، قال النبي له: أوف بنذرك، لأن النذر لله، وما دام أن النذر عبادة لله لا ينذر لبوانة إذا كان بوانة مشهورة معلومة بأن هناك غنم، أن هناك وثن، أن هناك شيخ، أن هناك ولي، أن هناك رمز، أن هناك ضريح إلى آخره. هذه قضايا هامة، والله لا يدخل الجنة غير واحد، والله لا يدخل جنة الله غير الموحد. ولهذا علينا أن نعلم توحيد الله تبارك وتعالى. معنى توحيد الله يعني أن نخص الله بعبادته، وأما إذا عبدته وعبدت غيره فالله تعالى لا يدخل العبد جنته، لأنه لا يستحق أن يعبد إلا الرب جل وعلا. ساقني إلى هذا الكلام أن العرب في جاهليتهم الأولى اتخذوا آلهة يعبدونها من دون الله، دخلهم الشيطان من باب نحن مذنبون. وهذه الجمادات اللات اسم رجل صالح كان يلف السويق للطائف، فأتوا إلى موضعه وجعلوا مزار وموضع عباده. العزى مناة الثالثة الأخرى، ما من إنسان منهم إلا وله صنم يعبده من دونه، منهم من عبد الملائكة، منهم ومنهم ومنهم، فكل ما عبد اتخذ إلها، وإن لم يكن إلها حقا، وإنما الإله الحق الله. ولهذا قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم ويطيعونهم ويعتقدون نفعهم وضرهم، وحال أن هؤلاء الأولياء إن كانوا من الجمادات، إن كانوا من الملائكة، إن كانوا من الكواكب، إن كانوا من الصالحين، إن كانوا من غير ذلك، كلهم ضعفاء فقراء إلى الله، والله الغني الحميد. فهل يطلب من غير القوي؟ يطلب من الضعيف؟ الشيطان جاءهم وقال لهم: هؤلاء لا ذنوب لهم، الملائكة لا ذنب لهم، الحجارة الأصنام لا ذنوب لها، الأولياء الصالحون لا ذنوب لهم، ولهذا نحن لا نلجأ إلى الله استقلالا لأننا مذنبون، لكننا نلتمس من هذا من الملائكة من الأحجار من ومن ومن حتى يبلغ الله عنه. هذا أساس القضية، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قربى. فوقعوا في خطر عظيم، هذا الخطر العظيم الله تعالى لا يقبل من المذنب، الله تعالى لا يعلم حال عباده إلا إذا أخبره مخبر، إلا إذا علمه مخلوق. هذا ظن فاسد، عقلية فاسدة منحطة. من الذي علم حالك لما كنت في بطنه وأنت لا تعتبر شيء؟ نفي منفي. فلأت الله جل وعلا في هذا الموضع المصون ورعاك وحفظك حتى يكون بعض أهل العلم إن الجنين إذا خرج من أول يوم، عندما يخرج من أول يوم يبكي. لما يبكي؟ قالوا كأنه يكون بلسان الحال: إلى أين تذهبون بي؟ أنا في هذا الموضع مرتاح، أنا مرتاح، لا أريد الخروج. جعله الله تعالى داخل ماء مصبر، طعام من دون تعب، شراب من دون تعب، هواء من دون تعب، جعل الله تعالى له وسائد داخل هذا الموضع المظلم، وسائد جعل الله وجهه ناحية الظهر، وما جعل الله تعالى وجهه ناحية وجه الأم، لو ضربها ضارب لو سقطت يخف عليه القصر، لا تأتي الضربة إلى الظهر ولا تأتي على رأس القصر. هذه عناية ورعاية من الباري جل وعلا. بالله الذي علم حالك وأنت داخل ظلمات ثلاث: ظلمة البر، ظلمة المشينة، ظلمة الرحمة. لا أعلم حالك بعد خروجك يا إنسان يا مخلوق يا عبد الله. الله جل وعلا لا يعلم يعلم حالي حتى يخبره ميت. يا جماعة والله هذا أمر عجيب وفهم مستقيم. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ أتظنون أن أحد يخبر الله عنكم؟ والله تعالى لا يعلم أحوالكم، والله تعالى لا يعلم شؤونكم، فتأخذون حق الله وتعطونه غير الله؟ أليس هذا ظلم لله جل وعلا؟ بلى. ولهذا قال الله تعالى: يا محمد، إن الذين اتخذوا من دون الله أولياء الله حفيظ عليهم، الله شاهد عليهم، يعلم أعمالهم ويدونها ويؤاخذهم على ذلك، فلا تذهب نفسك حسرات، أنت لست بوكيل عنه، ولن تتولى أنت ما يتعلق بمجازاتهم ولا ما يتعلق بهدايتهم، وإنما الأمر بيد الله. فالله تعالى حفيظ شهيد عليم خبير، سيجازيهم على أعمالهم. والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم من دون الله، الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فمن اتخذ إلها غير الله، ومن اتخذ وليا غير الله، ومن اتخذ معبودا غير الله، لا تربأ بنفسك ولا تأسى ولا تحزن، ولا يؤدين الأمر إلى أن تذهب نفسك يا محمد حسرات، دعهم، فإن الله تعالى شهيد عليم خبير بجميع ما يصنعون. لا إله إلا هو، الله حفيظ عليهم، وما أنت عليهم بوكيل، وإنما الوكيل عليهم الذي سيتولى جزاءهم وحسابهم يوم القيامة، خالقهم وخالق كل شيء. إذا يا إخوان، والله نصيحة، والله نصيحة، كثير منا لا يعرف الشيء، كثير منا لا يعرف الشيء، ونحن نقول إننا في عصر العلم، ونقول إننا في عصر النور، منا من يخنع، منا من يسجد، منا من يرفع، منا من يطور، منا من يطلب، منا من يستغيث بغير الله تعالى، وكل هذا حق الله، لا يكون لغير الله، لا يكون لغير الله. ومن قام بشيء من هذه الأشياء فقد ظلم ربه وظلم نفسه، لأن الله تعالى إنما خلق الخلق ليقوموا بأوامره وينتهوا عما نهى عنه، لا إله إلا هو. ولذا قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. أضرب لك مثلا، ورزقي على الله، ركبنا سيارة، انطلقنا للعمرة، بينما نحن في الطريق وإذا بعجلة السيارة خرجت ورأيناها أمان، فزع أو خطأ، خط مريض مخيف، هذا ينادي سيدي عبد الباري، وهذا ينادي سيدي أحمد، وهذا ينادي سيدي الجلجلوني والتباني، ويا شيخ مدد، ويا غوث، ويا قطب، ويا بير، ويا ما تسمع من يقول: يا الله يا الله، والله الذي ينجي، والله، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء. أي الحاج عمر يقول هذا: وهذا ما يحب النبي ولا يحب الأولياء. أمحبة النبي والأولياء أن يقال ما لم يقل الأنبياء والأولياء، أن يعتقد ما لم يعتقد الأنبياء والأولياء؟ لما بعث الله الخلق؟ لما بعث الله النبي؟ إنما بعث الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليأخذ بحججنا، نحن مقدمون على الهلاك، مقدمون على الدخول في النار، فالنبي يأخذ بحججنا ويقول لنا كما قال يوم أن صعد على جبل الصفان: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كلمة. قال إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، لأن لا إله إلا الله بمعنى لا يعبد إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. فإذا من أشرك بالله ظلم نفسه، ولا تلتفت يا أخي والله وبالله لا أريد منك جزاء ولا أريد منك شكور، والله الذي لا إله إلا هو والذي نفسي بيده أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق لطاعته ولعبادته، وأن من يقول لا يوجد شرك الآن في الدنيا بعدما بعث الله النبي محمد انتهى الشرك. سبحان الله العظيم، إنسان يأتي ويسجد لقبر يضع جبهته في القبر، أليس هذا سجود وعبادة لغير الله؟ إنسان يأتي ويقوم بقبر ولي أو صالح الطواف ببيت الله، ولا يجوز أن يطاف بغير بيت الله تعالى، فمن طاف بقبر نبي أو ولي قد أخذ حق الله وصرفه بغير الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول منكر لمثل هذه الأمور صلوات الله وسلامه عليه. هذه مسائل يجب أن نقف عندها مليا. جماعة كل خلاص يا أخي ما في شرك، الشرك انتهى. إذا كان الشرك انتهى لما قال النبي للجماعة لما مر على هوازن ووجدهم يعبدون يعلقون حبال على أشياء، وقالوا يا محمد يا رسول الله اجعل لنا إلها كما اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شجرة يعلق عليها، والله في المدينة الآن أشجار يعلق عليها، والله وبالله أبواب المساجد عليها تعاليم حبال، هذا الأسود وأخضر وأحمر، يعني ها يا باب رسول الله يا باب المسجد الحرام خلي بالك معايا، هذه خربتي أنت لا تنسني، الباب الجماد الحجر لا ينسني. يا جماعة هذا لا ينبغي للمؤمن أن يفعل ذلك، وإنما يتعلق بربه جل وعلا ويؤمن مع المولى تبارك وتعالى. ولهذا لما سمع النبي القوم يقولون هذه الكلمة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنة، كنتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة، اجعل لنا أشياء نعبدها كما أن القوم لهم شيء يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. إذن الله هو الحبيب، الله هو الشهيد، الله هو العليم، الله هو الخبير. يا محمد لا تأسى، فإن الله تبارك وتعالى سيتولى جزاءه، وكما قال القائل وعند الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم ويظهر الواقع الحقيقة تظهر نالك، فعن الحقيقة بادية وظاهرة وواضحة. فنسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال المولى جل وعلا وهو أصدق القائلين وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ما أعذب كلام الله وما أحلى وما أصدق وما أزكى. وكذلك يا محمد أوحينا إليك كما أوحينا إلى الأنبياء والرسل من قبلك، أوحينا إليك نوعا نوحى إليه قرآنا عربيا بلغة العرب، هذا القرآن العربي المبين بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما كان ظهور النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة العرب وفي بلاد العرب اقتضى أن يكون الأمر الوحي بلسان العرب، لأنهم أول من جُعل. وكذلك أوحينا إليه قرآنا عربيا، وفي آيات أخرى يقول الله تعالى بلسان عربي مبين. فأنزل الله تعالى كلامه بهذه اللغة التي هي أسمى لغة وأجل لغة وأعظم لغة وأفصح لغة وأبلغ لغة، لغة العرب التي أنزل الله تعالى بها القرآن، لا اللغة الدخيلة الموجودة عندنا اليوم. لغتنا الدخيلة محرفة دغري، فهو لغة عرب سيدة، فهو لغة عرب. وكلام طويل وعريض لا أستطيع أن أحصيه، ليس لغة عرب، ولكن لغة العرب هي اللغة التي أنزل الله تعالى بها القرآن. والعرب كانوا يعنون بلغتهم وكانوا يرضعونها صبيانهم، وكان الولد إذا ولد أخذوه إلى البادية وأرضعوه في بيت القوم حتى لا يتأثر بلغة المحيط، لا سيما إذا كان بالمدن. وأنت تعلم أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه بعدما ولد أخذ وذهب به إلى بني سعد وهو صغير، جاء في المرضعات، ولما عرض على المرضعات أبين أن يأخذنا لأنه يتيم ويريدنا أن يأخذنا ولدا ذا جاه ومال وكذا إلى آخره. ولما عرض على حليمة السعدية أبى في أول الأمر، ولكن لما علمت أنها ستعود وليس معها شيء لجأت إلى أن تأخذ هذا الولد اليتيم، وذهبت به إلى قومها، وتربى رسول الله عليه لا في محيط مكة وإنما في خارج محيط مكة. والعرب من قبل كانوا يعتادون عمل هذا الأمر حتى يكون الغلام، حتى يكون الولد فصيحا بليغا ذكيا، لا بصل ولا ثوم ولا فول ولا روائح نتنة، ولا بعد ذلك ما دخل عندنا اليوم من أطعمة معلبات وما معلبات، ولا ما دخل فينا اليوم من لغات أجنبية إنجليزية وفرنسية وألمانية، وتعلقت قلوبنا بها وتركنا هذه اللغة التي أنزل الله بها كلام. والله لو لم يكن للعرب عز ومجد إلا نزول القرآن بلغتهم لكفاهم عزا ومجدا، لو حفظوا هذا العز والمجد. فالله تعالى أولا اختار النبي العربي من العرب قبل كل شيء، وشاء الله تعالى أن ينزل القرآن بلغة العرب. ثالثا، يجب على كل مخلوق على وجه الأرض من بعد ما بعث النبي أن يتكلم بلغة العرب، وعلى أقل تقدير أن يقول الله أكبر، أن يقول الحمد لله، أن يقول سبحان الله، أن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لا يجب على علي ولا عليك ولا على أي مخلوق أن يتكلم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو أي لغة من اللغات، ولكن يجب على كل مسلم على وجه الأرض أن يقول لا إله إلا الله. لا يدخل في الإسلام إلا بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله لغة من؟ ألمانيا؟ بريطانيا؟ أمريكا؟ لا، هذه لغة العرب. لا بد أن يقول لا إله إلا الله، ولا بد أن يقرأ فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما أحلى وما أعلم أن تسمع هذه السورة من لسان عجم، سماعها لذيذ ونغمتها ورنتها جميلة في الأذن. ولو علمتم يا إخوان، والله لو علمتم ما عليه العاجم اليوم، العاجم اليوم وقبل اليوم عنوا بهذه اللغة التي تسمى لغة العرب عناية بالغة بالغة لا يعلمها إلا الله. أنت تسمع بلغوي عظيم يسمى سيبوي، كتاب سيبوي لا كتاب بعده في اللغة العربية، هذا ليس لعربي. أنت تسمع بالقاموس المحيط أربع أجزاء في اللغة العربية، هذا لغير عربي، هذا القاموس المحيط للفيروس أبادي. أنت تسمع بابن منظور صاحب لسان العرب عشر مجلدات أو أكثر في اللغة العربية، مرجع الذي فعل هذا من؟ غير عربي، عجمي. لما؟ لأن الله أنزل القرآن بلغة العرب، ولأن الله جعل الشريعة بلغة العرب، ولهذا لا ينبغي للعرب أن يتهاونوا بلغتهم. والله تعالى يسألهم يوم القيامة، يسألهم، لأن الله تعالى قال أخبر بأن وإن تسألون وسوف تسألون وسوف تسألون. هذه لغة عن هذا الدين، عن هذا الشرع القويم الذي أنزله الله تعالى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى قرآنه، وأنزل الله كتابه، وجعل الله تعالى شريعته بلسان عربي. فقال الله تعالى: وكذلك يا محمد أوحينا إليك قرآنا عربيا كما أوحينا إلى من على من قبلك من الأنبياء والمرسلين. لما هذا الوحي؟ اجمع لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. لتنذر أم القرى يعني لتنذر أهل أم القرى، أم القرى مكة، ومكة قلب بلاد العرب، بل مكة قلب بلاد العالم. ولو أخذت ما يسمى بالكرة الأرضية اليوم ونظرت إلى هذه الكرة الأرضية لوجدت أن مكة في موضع القلب، المحيط القطب الشمالي، القطب الجنوبي، المحيط الهادي، المحيط الأطلسي، العالم بقاراته، آسيا، أوروبا، أفريقيا، أمريكا، أستراليا. القلب أم القرى مكة، القلب بلاد العرب. فالله تعالى أوحى هذا القرآن إلى هذا النبي العربي ليبدأ بإنذار أهل مكة ومن حول أهل مكة من القرى والبلاد، وينذر العالم كله، لأن مكة هي موضع الإشعاع، وهي موضع الانفلاق، وهي موضع النور. ولو سبرت وقرأت كتب التاريخ لعلمت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما بعث أقام ربع قرن أو أقل من ربع قرن في المجتمع العربي صلى الله عليه وسلم، تلقى منه أصحاب عرب وقليل من العجم كسلمان الفارسي كصهيب الرومي وغيره، قليل أقل من القليل الذين تلقوا منه وأخذوا عنه جماعة من أهل مكة وجماعة من أهل المدينة، وشاء الله تعالى أن النبي لما بعث ودعا أهل مكة قومه بقية قبائل العرب المقيمين حول مكة المقيمين في بلاد العرب قالوا دعوا محمدا وقوم لمن عادي محمد؟ دعوا محمد مع قوم إن انتصر عليهم اتبعنا، إن انتصروا عليه سلمنا ما عملنا شيء. ولهذا كانت جل بلاد العرب متأخرة الإسلام، ما دخلت الإسلام إلا في عام الوفود، وعام الوفود السنة التاسعة من هجرة النبي. هاجر النبي إلى المدينة وأقام بها السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، الحروب بينه وبين قريش أهل مكة فقط. فتح الله عليه مكة، لما فتح الله عليه بأهل مكة بقية العرب قالوا انتهى الأمر، ما دام قد انتصر محمد. ورقى على باب الكعبة ووقف على العتبة وقال لقريش: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم بعد هذه المدة الطويلة؟ 13 سنة بمكة، الحروب قائمة، العداء مستحكم، 8 سنوات في المدينة، 21 عام، والله قريب 21 عام لقول يقول لا إله إلا الله فقط. والله تعالى قال: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخي كريم. قال: ابوا فأنتم الطلقاء، أنا مساعد. عند ذلك قامت الوفود من بلاد العرب وتأتي إلى المدينة وتدخل في الإسلام، بايعوا رسول الله مع وجود بعض المنافقين الذين أبصروا الكفر وأظهروا الإسلام يجاملون أشخاصهم. السنة التاسعة فرض الله الحج، ما حج النبي، حج أبو بكر أميرا للحج. السنة العاشرة حج رسول الله، عاد النبي من الحج، أقام المحرم وصفر، وفي ربيع الأول مات رسول الله صلوات الله وسلامه. الشيء الذي أردت أن أقول وهو هام جدا، استحكم الإسلام واستتب وانتشر في بلاد العرب، من الذي حمل هذا الإسلام وذهب به إلى غير بلاد العرب؟ الجماعة الذين آمنوا برسول الله من بلاد العرب حملوا هذا الإسلام، ذهبوا به إلى بلاد الروم، ذهبوا به إلى بلاد فارس، ذهبوا به إلى بلاد الهند، ذهبوا به إلى أفريقيا. الجيل الأول من العرب حملوا الإسلام، ذهبوا به يا أخي إلى بلاد إفريقيا. إفريقيا في قواميس اللغة العربية، إفريقيا إذا قيل إفريقيا جملة وكلمة تطلق على تونس والجزائر. شمال إفريقيا يسمى إفريقيا في قواميس اللغة العربية. ولما جاء الاستعمار قبل 100 عام قال بقية البلاد إفريقيا الغربية، إفريقيا الاستوائية، إفريقيا السوداء وما إلى ذلك. أما كلمة إفريقيا في العصور الأولى وحسب ما كتب المؤرخون القلقشندي وغيره والرحال، الرحال الذين رحلوا ومشوا وذهبوا إلى العالم، إفريقيا تطلق على شمال بلاد إفريقيا تونس الجزائر. لما دخل الإسلام في تونس، لما دخل الإسلام في ليبيا، لما دخل الإسلام في المغرب، يا سلام، الجماعة الذين أدخلوا الإسلام هنالك دخلوا في الصحراء الكبرى، جماعة من العرب حملوا لا إله إلا الله، حملوا القرآن، ذهبوا به إلى الصحراء. ولو قرأتم التاريخ لعلمتم أن القائد العربي القرشي الفهري الشاب عقبة ابن نافع خاض ودخل بلاد البربر، دخل النيجر، دخل النيجر، استمر الى ان بلغ الى بلاد مالي، الى بلاد السنغال. هذا قبل سنة 100 من الهجرة الاسلام حملوه ونقلوه الى تلك الديار، وصارت تلك الامم تدين بالاسلام بسبب الدعوة التي قام بها الذين امنوا برسول الله، الذين حملوا الاسلام، الذين علموا ان لهم رسالة، الذين علموا ان الله تعالى قال لهم وسوف تسألون. فماذا عملنا اليوم وماذا فعلنا للاسلام يا جماعة الاسلام؟ ماذا عملنا اليوم؟ ومنا من لا يستطيع ان يقرأ فاتحة الكتاب، يقرأها كما انزل الله، والله يوجد من لا يقرأها كما انزل الله، ولا يستطيع ان يقرأ سورة من اسم مفصل كما انزل الله. ايش السبب؟ السبب الجهل، السبب الرغبة في الدنيا، السبب والسبب والسبب اننا ما شعرنا بالمسؤولية وبالامانة وبالامر الذي حملكم الله تعالى اياه. الله تعالى حملكم وسوف تسألون عن ذلك يوم القيامة. فكم من الجماعات الاسلامية التي ذهبت الى بلاد افريقيا السوداء لكي تجدد فيهم رسالة الاسلام، لتدخل المدود في الاسلام. وهل بلغكم ان الاجيال التي قبلكم من العرب ذهبوا الى بلاد اندونيسيا والى بلاد ماليزيا وحملوا النور، تجار يبيعون يشترون، فلما اتوا الى بلاد اندونيسيا واليوم في اندونيسيا من المسلمين ما الله تعالى به عليم، ذهبوا باعه، ذهبوا تجار، ولكن ليس قصدهم التجاره ولا الصناعه، وانما قصدهم ان يدعو الناس الى لا اله الا الله. فدعوا الناس الى لا اله الا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فاصبح الاسلام في بعض البلاد يزيد عدد المسلمين عن 100 مليون، عن 70 مليون، عن 60 مليون، بسبب دعوة اولئك الذين علموا ان الله تعالى حملهم هذه الرسالة العظيمة. لهذا انا اكرر في كل مناسبة واقول للعرب الامر اليكم متوجه اولا وقبل كل شيء، اولا وقبل كل شيء الامر متوجه اليكم وانتم المسؤولون. فليكن الهم وليكن الهدف الدعوة الى الله، حمل رسالة الاسلام، اخوة الاسلام، محبة الاسلام، محبة المسلمين، لان الله تبارك وتعالى فضل واختار وكرم وارسل وبعث وانزل القران بهذه الكلمه التي قالها الله: وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى. يقول اهل العلم: لما بدا الله تعالى بذكر ام القرى؟ فهل الرساله لام القرى فقط او للعرب فقط؟ الجواب: الرسالة ليست للعرب فقط ولا لأهل أم القرى فقط، وإنما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام أولا بقومه، لأن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فإذا أولا بدأ بقومه، ولكن رسالته شاملة عامة، لأن الله تعالى قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال في حديث رواه الإمام مسلم وغيره: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، يعتبر للناس عامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرسالة شمولية كما يقولون، ورسالة عامة ليست لأفراد دون إحرام، وإنما رسالته لكل من مشى على وجه هذه الأرض. إن عقل فرسالة النبي متوجهة إليه صلوات الله وسلامه، وتنذر يوم الجنة هذه العظمة لا تبلى يحفظها الله ليعيد الخلائق من هذه العظمة. فإذا أراد الله إعادة الخلق أنزل الله تعالى ماء، الماء تنبت هذه العظمة التي تسمى حجم الذنب، فيقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين يقومون حفاظا عراة غرلا، قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق. لما ينذر يوم الجمع؟ وما هي الفائدة في الإنذار يوم الجمع؟ نحن نعلم أن الله يجمع، ولكن ما هي الفائدة من معرفة أن الله يجمعنا؟ الفائدة أننا نعمل قبل الموت العمل الصالح، لأن الله تعالى إذا بعثنا يوم القيامة آثمنا وجازنا، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك هذا الذي فعلت الدنيا، اكتب نمم زني سرق نص حسد بغي أقد عملت عملت ودور صليت صم أطعت الله جل وعلا، قمت بالأوامر مكتوب مدون في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن يوم الجمع هو يوم الحساب والجزاء، ينذر النبي عليه الصلاة والسلام أم القرى، يعني أهل أم القرى ومن حولها، وكل العالم كل العالم يعتبر حول أم القرى. سميت أم القرى لأنها أشرف البلاد وأجلها وأعظمها وأفضلها وأعظمها ثوابا، الصلاة في مسجدها بمئة ألف، مئة ألف إن كانت مع الجماعة 27 في 100 ألف، مليونين وزيادة، الصلاة واحدة مليونين وزيادة. في المدينة، المدينة أقل بألف، مع الجماعة 27 ألف، أين 27 ألف من مليونين وزيادة؟ ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن مكة أفضل من المدينة فيما يتعلق بفضل الصلاة وبعض القرى. وإن كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه والإمام مالك وجماعة من أهل العلم يرون أن المدينة أفضل، يرون أن أفضل لا من ناحية أن الصلاة فيها والثواب فيها أفضل، ولكن قالوا لا، لأن مكة فيها بيت الله وحرم الله، ويخشى من المرء أن يجلس عند بيت الله. والله تعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، إذا أراد وما فعل أذاقه الله من عذاب أليم، فكيف به إذا فعل؟ ولذا كان أمير المؤمنين عمر وكان الإمام مالك وجماعة من أهل العلم يقولون لا، نحن المدينة أفضل لنا من مكة، المدينة عندنا أفضل. ولهذا ابن عباس ما رضي أن يقيم في مكة ذهب إلى الطائف، يخشى الثواب عظيم والسيئات كثيرة. عثمان رضي الله عنه إذا أتى إلى مكة يذهب إلى الشهداء ولا يقيم داخل مكة، يذهب إلى الشهداء ويخرج إلى الحرم خارج الحرم، يخشى أن يأتي الله في داخلها، لأن الله تعالى شرفها وكرمها وفضلها وجعل الأعمال الصالحة بها عظيمة. ما المقصود من هذا الكلام؟ أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر أم القرى، يعني أهل أم القرى ومن حولها بلاد العرب وغيرها. وما أحسن ما قال الشاعر الإسلامي محمد إقبال رحمة الله تعالى عليه، ومحمد إقبال شاعر الإسلام باللغة الإنجليزية وباللغة الأردنية في العصور الأخيرة. شعره كان سببا لقيام دولة باكستان الإسلامية. يقول: ما معناه إذا حاطت المعاصي بالكعبة فأي بلد لا تعصي الله بعد ذلك؟ إذا كان الكعبة امتلأت من معاصي فغيرها من باب أولى وأحرى، لأن هذا الموضع المحرم المبجل المكرم جعله الله مهدا للرسالات وموضعا مهدا للنبوة، نبوة النبي ودعوة النبي أول من طلقت بها 13 عام وهو بمكة، إلى أن هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وأقام بها صلوات الله وسلامه عليه بعد الهجرة 10 سنوات فقط، وأصبحت المدينة عاصمة المسلمين. فإنذار النبي ودعوة النبي أولا لأم القرى أمر لازم، لا بد أن يدعو قومهم أولا، وبعد ذلك تكون الانطلاقة. ولهذا يوم أن قامت الشرارة شرارة الخير وقف على جبل الصفا ونادى: فاطمة، صفية، يا عباس، عبد المطلب، يا فلان يا فلان يا فلان. دعاهم دعا قلباه أولا وقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذابي. دعا قومه قبل كل شيء، ودعا جماعة العرب الآخرين صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك كان الخير العام المنتشر إلى أن قال النبي يوما صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض، زواها، زوى الله تعالى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها. الله أراني مشارق الأرض ومغارب الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن ملك أمتي سينتهي إلى ما جي لي منها. الإسلام يصل إلى مواضع، المواضع التي أراني الله جل وعلا أن أمتي الإسلامية تصل إليها. الإسلام يا أخي في استراليا، في ملبورن، الإسلام في سيدني، الإسلام في بريسبن، الإسلام في فانكوفر في أمريكا، وفي وجمعيات إسلامية يا أخي، والله جمعيات إسلامية، بل أقول لك والله شباب مسلم، والله شباب مسلم، خرجوا لتعلم الطب، خرجوا لتعلم الفيزياء والكيمياء والطيران والهندسة وما إلى ذلك، يقومون اليوم بالإسلام في بلاد العالم. أولادنا الذين نراهم هنا ولا نعتبرهم شيء، عندما ذهبوا إلى تلك البلاد هم الذين يؤذنون، وهم الذين يصلون، وهم الذين يبنون المساجد، وهم الذين يشترون الكنائس، وهم الذين يحرصون على الدعوة إلى الله في تلك البلاد التي قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها: إن الله زوى لي الأرض ورأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سينتهي إلى ما جوي لي منها، صلوات الله وسلامه عليه. أنا أقول هذا الكلام أريد أن أثير همته، أريد أن أنكش الدفين منك حتى تعلم أنك مخلوق للإسلام، حتى تعلم أنك للإسلام، للإسلام، للإسلام، وكل شيء ينتمي إلى الإسلام فهو لك، وكل شيء في عز الإسلام أنت مسؤول عنه، ولا تسأل إلا عن الإسلام، لأن الله تعالى قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. العرب، العرب إذا تركوا الإسلام وكفروا بالإسلام وانتموا إلى شيوعية ويهودية وهيبية وإلى أعراف أخرى، الله جل وعلا هددهم والله توعدهم وقال: فإن يكفر بها هؤلاء الذين أنزلنا عليهم هذا الكتاب المبين وبلغتهم فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذا هذه الأمانة على عادك أنت قبل كل شيء وبعد ذلك الناس خلفك، لأن الله تعالى قال جل وعلا في كتابه: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. قال الله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. خلق الله الخلق وقال هؤلاء جن ولا أبالي، وخلق الله تعالى خلق وقال هؤلاء نار ولا أبالي. ونحن نقرأ جميعا حديث عبد الله بن مسعود وإن أحدكم منهم أو خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكسب رزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد. الشيء مكتوب في بطن أمي، لكن الله تعالى ما قال لهذا أنت شقي وما قال لهذا أنت سعيد، وإنما كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فخلق الله تعالى الخلق وبعث الله تعالى الرسل وأنزل الله تعالى الكتب، فالرسل دعوا الخلق إلى عبادة الله تبارك وتعالى، فمن أطاع الله وأطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصى الله وعصى الرسول دخل النار، ومن بقي يعيش في الدنيا يأكل ويشرب وينام ويتزوج ويبني. السلام عليكم، هو مخلوق لا يعلم غير هذا، صلاة صيام طاعة إنابة لله استقامة على أمر الله، الله أمر الله نهى والله ما يدري عن أي شيء. يعيش في الدنيا كما تعيش الحيوانات، والحيوان خير، لأن الحيوانات العجموات إنما خلقها الله لنا، وأما نحن فقد خلقنا الله تعالى بطاعته وخلقنا الله لعبادته، وأعطانا الله جل وعلا هذه الحقوق، حقوق لنميز ونعرف. واسمع ما قال الله جل وعلا في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة، يعني التكاليف الشرعية الشرع، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قال الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا، حمل فما عرف هذه الأمانة، ولهذا يجب عليه أن يعرف هذه الأمانة، ويجب عليه أن يعرف هذه الرسالة، وهذه الرسالة لا توحى إلى الخلق، وإنما العلم بالتعلم يا جماعة، العلم بالتعلم. أنا لا أعرف الإنجليزية حتى أتعلمها، ولا أعرف الألمانية حتى أتعلمها، وكذلك لا